أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعقل بما ذكرنا أن العلم الإجمالي بوجود المخصصات بالإضافة إلى العمومات الكتابية والواردة في السنة وإن كان موجودا، لكن هذا العلم لا يقتضي إلا وجوب الفهم ما لم ينحل بالظفر بالمقدار بمقدار المعلوم بالإجمال، وبعد ذلك لا يكون هذا العلم موجبا لوجوب الفهم، فلا بد من التماس دليل آخر يدل على وجوب الفهم على الإطلاق، كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن من شاء وجوب الفهم لا يكون هو العلم الإجمالي هو الصحيح، وما ذكره شيخ الأستاذ قدس الله نفسه من أن هذا العلم حيث إن لمعلومه تعينا وعلاما لا يكون منحلا، قد ذكرنا جوابه أن الإنهلال الحقيقي وإن لم يكن إلا أن الإنهلال للحكمي موجود لا محالة، وذكرنا أن الوجه في ذلك هو أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تعارض الأصول، ومع الزفر بالمقدار المعلوم لا تكون الأصول متعارضة فلا وجه للتنجيز. وقد استدلوا على وجوب الفحص في المقام كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، لأن التمسك بالعموم يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في المدخوله، فإن الألفاظ الدالة على العموم إنما تدل على عموم ما يراد من المدخول، فلا بد في تعيين المراد من جريان مقدمات الحكمة، وأن المراد به هل هو الطبيعة المطلقة أو المقيدة بقيد خاص، فإذا كان كذلك يعني احتجنا إلى جريان مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة لا تجري في العمومات التي علمنا من حال المتكلم أنه يعتمد على القرائن المنفصلة المتقدمة أو المتأخرة، قد يكون العموم صادرا من أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويكون المخصص واردا في كلام الصادق عليه السلام أو من تأخر عنه من العلماء. فإذا علمنا أن زيدنا المتكلم قد جرى على ذكر البيان وذكر المخصص منفصلا عن كلامه، لا تجري مقدمات الحكمة في مثل هذا الكلام، لأن من مقدمات الحكمة عدم البيان فيما إذا كان المتكلم في مقام البيان، وحيث علمنا أن هذا المتكلم زيدنه جرى على عدم ذكر جميع ما هو دخيل في الموضوع لمصلحة في ذلك في تأخير البيان، أو لمقصدة في التقديم كالتقية ونحو التقية، إذن لا تجري مقدمات الحكمة، فإذا لم تجري مقدمات الحكمة لا يمكننا التمسك بالعموم، فالعمومات تكون بحكم المجملات قبل الفحص عن المخصص وبعد الفحص عن المخصص، وعدم الظفر بمخصصين يحكم على العموم بأنه حجة وكاشف عن المراد الجدي. فهذه العمومات لا بد من الفحص فيها تحقيقا لموضوع الحجية. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. ويرد على ذلك أمران. أولا قد ذكرنا أن التمسك بالعموم وظهور الكلام في أن العموم هو المراد الجدي لا يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في المدخول. وقلنا إن الكشف عن المراد الجدي وأنه الطبيعة السارية على نهج العموم قد يكون ناشئا من عدم ذكر قيد ومن عدم البيان قيد، وهذا هو المطلق بالإطلاق مع كون المتكلم في مقام البيان وعدم بيانه قيدا وخصوصية في موضوع حكمه أو في متعلق حكمه. نستكشف بذلك أن المراد الجدي والطبيعة السارية من غير قيدين، وهذا يستكشف من بيان العدم من عدم البيان، ولكن في العمومات يستكشف ذلك من بيان العدم لا من عدم البيان. كلمة كل وغير هذه الكلمة مما يدل على العموم بيان لعدم دخل الخصوصية. أكرم كل عالمين بيان لعدم دخل خصوصية من الخصوصيات من الهاشمية وغير الهاشمية، الخصوصيات التي يتصف بها الأفراد، كل ذلك لا دخل له من جهة بيان عدم دخل الخصوصية. فالفرق بين العام والمطلق أن استكشاف العموم والسريان في المطلق قد نشأ من عدم البيان، وفي العموم نشأ من بيان عدم دخل الخصوصية. وكم فرق بين الأمرين وبون بعيد بينهما. فالعمومات لا تحتاج إلى مقدمات الحكمة ليقال إن مقدمات الحكمة في المقام غير جارية، لما علمنا من أن ديدن المتكلم قد جرى على ذكر المقيدات والخصوصيات منفصلا عن كلامه. فأصل المبنى باطل، الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة هذا الأمر باطل، ولا حاجة لنا إلى إجراء مقدمات الحكمة، بل اللفظ بمدلوله الوزعي ظاهر في سراية الحكم إلى جميع الأفراد. هذا أولا. ولو سلمنا ما ذكره مقدس الله نفسه وأن العموم يعني استكشاف العموم وأن المراد الجدي مطابق للمراد الاستعمالي يتوقف على جريان مقدمات الحكمة، فإن مقدمات الحكمة إنما تتم بفراغ المتكلم عن الكلام وعدم إتيانه بقيد في كلامه، يعني عدم البيان لابد أن يكون في مجلس البيان، لا عدم البيان إلى الأبد. الذي له دخل في الظهور هو عدم البيان ما دام المتكلم مشغولا بكلامه. فإذا فرضنا أن المتكلم أتى بكلام وبجملة وكان مدلوله ثبوت الحكم لجميع الأفراد ولم يأتي بقرينة في كلامه على اختصاص الحكم بطائفة دون طائفة وبصنف دون صنف، فقد انعقد الظهور في الكلام لا محالة. الإتيان بالقرينة المنفصلة يزاحم حبية هذا الظهور، لا أنه يزاحم أصلا عقاد الظهور. الظهور قد انعقد في الكلام، غايته أنه لا يكون حجة من جهة الحجة الأقوى على خلافه. ردود الحجة الأقوى على خلافه يكون موجبا لرفع اليد عن هذا الظهور في مقام الهجية، لا أنه يخل بظهوره. الإخلال بالظهور لا يمكن أن يكون من جهة القرينة المنفصلة. فإذا فرضنا أن المتكلم قد فرغ من كلامه ولم يأتي بمخصص متصل وبقيد في الكلام يوجب اختصاص الحكم بصنف دون صنف، حينئذ تم الظهور. بعد ذلك لماذا يجب الفصل؟ بعدما فرضنا أن مقدمات الحكمة قد جرت وقد انعقد ظهور للكلام في المراد الجدي وكان هذا حجة ببناء العقلاء على الفرد، بعد هذا لماذا يجب علينا الفحث عن وجود المزاحم وأنه هل هناك قرينة منفصلة أو أنه ليست قرينة منفصلة؟ فعلى تقدير تسليم الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في العمومات، أيضا مقدمات الحكمة في المقام التامة، ولا يتوقف على الفحص عن المخصص المنفصل والذي يكشف عما ذكرناه من أن القرينة المنفصلة تزاحم هجية العام لا تزاحم ظهوره. أنه لو كان الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، يعني أن ظهور هذا الكلام في المراد الجدي كان متوقفا على عدم الإتيان بالقرينة حتى المنفصلة، يعني لا فرق بين المتصلة والمنفصلة، فيما إذا علمنا أن ديدن المتكلم قد جرى على الإتيان بالقرينة منفصلا، فالظهور لا ينعقد إلا مع عدم القرينة المنفصلة كعدم القرينة المتصلة. لو تم هذا لازم ذلك أن يسري إجمال المخصص المنفصل إلى العام كما يجري إجمال المخصص المتصل إلى العام. ذكرنا فيما تقدم أن المخصص إذا كان مجملا حيث إن ظهور الكلام يتوقف على عدم الإتيان بالقرينة، ومن المحتمل أن يكون هذا قرينة، والمفهوم مجمل، فالمراد الجدي من الكلام غير ظاهر مع هذه القرينة المجملة، فيسري إجمال المخصص إلى العام حقيقة. لا يمكننا أن ننسب إلى المتكلم أنه أراد تفهيم أي شيء، لا ندري، لأن المخصص مجمل فالمراد الجدي غير معلوم. إذا فرضنا أن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة، انعقاد الظهور للعام يتوقف على عدم القرينة المنفصلة أيضا، فلو أتى المكلف بقرينة منفصلة لكانت مجملة هذه القرينة، ولو بين الأقل والأكثر، إذن لا ندري أن المراد الجدي من العام أي شيء، فإن المفروض أن ظهوره في المراد الجدي متوقف على عدم القرينة المنفصلة. فإذا كانت القرينة المنفصلة مدلولها غير مبين وكانت القرينة مجملة كان العام إذن مجملا لا محالة. لهذا لا يلتزم وقدس الله نفسه في جزما. وبعبارة أخرى الأمر دائر بين الشقين لا ثالث لهما، إما أن يلتزم بأن الظهور للعام قد انعقد بعد فراغ المتكلم عن كلامه وعدم إتيانه بقرينة متصلة، إما نقول إن الظهور قد انعقد، أو نلتزم بعدم انعقاد الظهور حتى نفحص عن المخصص المنفصل. إن التزمنا بأن الظهور قد انعدد والقرينة المنفصلة مزاحمة للحجية فما هو الدليل على وجوب الفصل؟ لماذا نفصل؟ وإذا قلنا بأن الظهور لم ينعقد لازمه سراية إجمال المخصص إلى العام، الجمع بين الأمرين لا يمكن. نجمع بين الأمرين ونلتزم بعد وجوب الفصل، فإن دلالة العام قاصرة والظهور بعد غير تام، ومع ذلك نقول بأن إجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام، الجمع بين الأمرين كما هو قدس الله نفسه جمع بينهما، الجمع بين الأمرين لا يمكن. إما وإما، إما أن نلتزم بعدم السراية فحينئذ نطالب بالدليل وجوب الفصل، أو نلتزم بأن الظهور بعد غير تام ويتوقف تمامية الظهور على عدم الإتيان بالقرينة ولو منفصلة، حينئذ يكون حال القرينة المنفصلة حال القرينة المتصلة فلا محالة يسري إجمالها إلى العام، فالجمع بين الأمرين غير ممكنين. فما أفاده قدس الله نفسه أيضا غير تام. وأحسن ما يمكن أن يقال في المقام في وجوب الفصل عن المخصص المنفصل وفي وجوب الفصل عن مطلق الدليل المعارض حتى في غير العمومات، إذا وجدنا دليلا على طهارة شيء لا يمكننا العمل بهذه الرماية ولو فرضنا أن السند تام والدلالة تامة حتى نفس عن المعارض، لأن هنا رماية دلت على النجاسة وهي متقدمة على هذه الرماية مثلا، أو إذا دلت رماية على حلية شيء مثلا، لا بد لنا من الفحص عن دليل آخر معارض، يعني الفحص عن المعارض واجب كما أن الفحص عن المخصص واجب، وكما أن الفحص عن الدليل بالنسبة إلى جريان الأصول العملية واجب. والحاصل أنه لا فرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية من أصالة العموم وغير أصالة العموم، بل في غير الأصول أيضا، يعني في نفس الأدلة ولو كانت الدلالة صريحة كما في الروايات فيما إذا احتملنا وجود المعارض لروايتين لا يمكننا العمل بالرماية من دون الفحص عن المعارض. الوجه في جميع ذلك على حد سواء، واستفدنا ذلك مما دل على وجوب الفحص على الإطلاق، وأن الجهل مع التمكن من الفحص لا يكون عذرا. ففي الرماية أن المرء لأن الرجل يؤتى به يوم القيامة فيقال له فلا عملت، فيجيب فيقول ما علمت، فيقال هلا تعلمت. علمنا من ذلك أن الروايات أن الأدلة والأخبار الصادرة من المعصومين سلام الله عليهم بوجوداتها الواقعية منجزة للتكاليف، ولا بد من الفحص للوصول إلى تلك الأدلة بلا فرق بين أن يكون المورد موردا للأصل العملي كأصالة البراءة أو الاستصحاب، أو موردا لأصل لفظي كأصالة العموم، أو لا هذا ولا ذاك، يكون مدلولا لدليل اجتهادي كالرماية المعتبرة مثلا. هذا السؤال والجواب يجري بعينه. فإذا قيل للمكلف هل لا عملت بذلك المخصص الذي كان واردا للعام، لماذا ما عملت على تبقيه وقد ورد المخصص، فيجيب فيقول ما علمت، فيقال هلا تعلمت الأدلة الدالة على وجوب تعلم الأحكام الشرعية والسؤال عن أهل الذكر والفحص، هذه الأدلة مطلقة غير خاصة بموارد الأصول العملية، بل هي كما تجري في موارد الأصول العملية تجري في موارد الأصول اللفظية، بل في مطلق الأدلة الاجتهادية. وبعين هذا الملاك نحكم بلزوم الفحص عن المعارض بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية. إذن ليس لنا أن نعمل برواية صحيحة السند واضحة الدلالة على حكم من الأحكام التكليفية أو الوضعية ما لم نفحص عن معارضها، بل لابد من الفحص لأن هنا معارضا لأن مقدما على ذلك بوجه من الوجوه، وهذا الوجه هو أفضل الوجوه المذكورة للمقام. وأما بقية الوجوه فكلها مخبوشة كما ذكرنا. الكلام يقع في مقدار الفهم، لأنه أي مقدار يجب علينا الفهم.